حياكم الله اخواني اخواتي معنا في زين الشهور ورحلتنا رحلة السعادة. الله ينور عليك والله ينور عليك. كل ما نسمعها وايد تتكرر. الواحد احيانا يقولها حق الناس اللي لهم معزة ولهم قدر، اذا الواحد سوى لنا شيء زين او اسعدنا نقول له عسى الله ينور عليك ما قصرت. وهي في الحقيقة دعوة سعادة، والله عز وجل جعلها احدى محطات السعادة في الآخرة على الصراط. الله عز وجل سبحانه يختار ويصطفي من خلقه أمور كثيرة، مثل ما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا. فرب العالمين سبحانه من ملائكته وعددهم الكثير يصطفي منهم رسل، مثل جبريل عليه الصلاة والسلام ومثل ميكائيل، وأيضا ومن الناس يصطفي رسل، وهؤلاء الرسل هم الأنبياء، ومن الأنبياء الله عز وجل يصطفي أيضا عدد ويكون مفضلين عند الله عز وجل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأيضا سبحانه وتعالى يصطفي من البلاد ما يشاء، كما اصطفى سبحانه وتعالى بيت المقدس واصطفى مكة واصطفى المدينة. وأيضا رب العالمين بجلاله وعزته وحكمته يصطفي من الكتب ما يشاء، مثل ما قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. بعد ذلك قال الله عز وجل في كتابه أن جعل القرآن مهيمنا على الكتب، فجعله أفضل الكتب. ومن القرآن الله عز وجل يصطفي بعض السور ويختارها ويميزها، مثل أعظم سورة في القرآن اللي هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن اللي هي آية الكرسي. سورة قل هو الله واحد، سورة الإخلاص، لها فضيلة أنها تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. والله عز وجل لما يصطفي من كلامه بعض السور أيضا يجعل لها الميزة والفضيلة، حتى أن الإنسان يجتهد ويحفظ أو يتعلم هذه السور أو يقرأها. مثل ما أن ميز سورة عندنا خلال الأسبوع في يوم الجمعة اللي ذكرناه في الحلقة الماضية، كيف أن الله عز وجل ميز يوم الجمعة، اليوم عندنا شغلة خاصة في يوم الجمعة، سورة مميزة عند رب العالمين سبحانه شرع لنا قراءتها كل أسبوع، اللي هي سورة الكهف. سورة الكهف لو كانت تستحق اسم آخر غير اسم الكهف لاستحقت اسم النور. النور وسعادة النور، هذا اللي بنتكلم عنه اليوم إن شاء الله مع هذه المحطة. ما أجمل سورة الكهف، وما أحلى سعادة الكهف، وما أعظم نور الكهف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. وخلنا نركز على قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يعني من الفجر إلى المغرب، هذا اللي يسمى يوم عندنا في شريعتنا. لذلك اللي يقرؤون قبل في ليلتها أو بعد المغرب هذا ما يكون داخل اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، يعني من بعد صلاة الفجر إلى المغرب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. يعني أنا إحنا قاعد أقرأها بالكويت، المسافة من المكان اللي قاعد أقرأ فيه سورة الكهف ليه بيت الله ليه الكعبة شكثر، كم تقاس بالكيلوات؟ هذه المسافة اللي يرزقها الإنسان على الصراط من النور عند الله عز وجل يوم القيامة إذا كان من قراء سورة الكهف. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور إلى مكة، يعني من المسافة اللي قاعد يقرأ فيها القارئ أو القارئة إلى مكة. فالواحد أحيانا يكون في بلدان بعيدة جدا، فلو نحسب المسافة لقاها عظيمة، وهذا كرامة من الله سبحانه وتعالى وعطية وهبة وإسعاد للمؤمنين والمؤمنات اللي يقرؤون سورة الكهف. لذلك الواحد يحرص خلال الجمعة أن من ضمن جدوله أن يقرأ، واختي كذلك تحرصين تقرأين سورة الكهف حتى عن طريق الآيفون والآيباد أيا كان، مو شرط أمسك المصحف، لكن أحرص على قراءتها لأن لها فضل عظيم جدا، والواحد منا محتاج هالنور هذا. قبل شوي لما نقول واحد يقول الله ينور عليك والله ينور عليك، هاي دعوة عظيمة الواحد يسعى لها وشد حيله أنه يحصل على الأمور هذه. حودنا سعادتنا تكتمل في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، حتى أن الواحد يفرح بأعماله ويرضى بالسعي اللي سواه ويكرم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. شنو السر في أن فضيلة قراءة سورة الكهف هي النور؟ شنو السر في فضيلة سورة الكهف أن الإنسان منا يحصل عند قراءتها على نور؟ الله عز وجل لما بين موضوع الضلال والفتنة بينها ظلام، فقال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. مو الظلمات المكان المظلم إلى مكان مشمس أو مضيء، إنما المقصود من ضلال الفتنة والسواد اللي فيها إلى نور الإيمان والهداية. لذلك جماع الفتنة والضلال هو في الحقيقة ظلمة. لذلك واحد يحس أن حياته نورت واهتدى وصار في إشراقة لما يتعلم كلام الله عز وجل ويتعلم الدين ويهتدي أكثر ويزيد في هذا النور. هذا هو النور الحقيقي المقصود. لذلك الله عز وجل سبحانه تعامل بالمثل. سورة الكهف تتكلم عن الفتن والضلال، الأمور اللي ممكن تخلي الواحد منا يروح فيها، وكيف أن الواحد يعتصم من هذه الفتن. فإذا الواحد يا جماعة قدر يعتصم من فتنة المال والدين والمنصب وفتن عموم الحياة اللي فيها الضلالات هذه، إذا قدر يلقى له مخرج منها، هو في الحقيقة خرج من ظلمة إلى نور. لذلك حتى فتنة المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال يحفظ أول عشر آيات من سورة الكهف يحفظ من فتنة الدجال، فتن كلها ظلام وخوف، والله عز وجل ينير للإنسان طريقه. لذلك تناسب معاها. حتى اللي يقرأ سورة الكهف يشوف المؤمنين اللي راحوا حق الكهف. الكهف يا جماعة بالأصل من نسمع اسم كهف نحس أنه مكان مظلم، لكن الله عز وجل جعل فيه نور وجعل فيه ضياء. حتى رب العالمين سبحانه شو يقول؟ لأنهم مهتدين، قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. فذكر الشمس مع الموضع اللي فيه الظلام والسواد، المكان اللي فيه عمق، لكن جعله منير. وقال الله عز وجل عن ذي القرنين، ذكر موضوع الشمس اللي هو حتى إذا بلغ مغرب الشمس ومطلع الشمس، ذكر مصدر النور اللي في حياتنا، كأنه إشارة إلى أن الواحد ممكن يهرب من هذه الضلالات والفتن إلى النور عن طريق التمسك والاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى، والاعتصام بالهداية، والاعتصام بالأمور اللي يحبها الله عز وجل. مثل ما اعتصموا الفتية وراحوا حق الكهف هربا بدينهم لله عز وجل إلى مكان مظلم، فالله عز وجل نور لهم وأضاء لهم. لذلك قارئ سورة الكهف وقارئة سورة الكهف يسعدون ويفرحون ويتمتعون ويهنؤون بنور خاص لهم يوم القيامة إذا كانوا من قراء سورة الكهف. عسى الله عز وجل سبحانه يوفقني وياكم أن نكون حريصين على قراءتها كل أسبوع، ونعلم غيرنا على الله عز وجل يرزقنا نور زيادة على النور اللي يعطينا إياه عز وجل. وألقاكم إن شاء الله في لقاء قادم ومحطة من محطات السعادة في رحلة السعادة وزين الشعور.